فصل في الترخيم. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، وجوز أنه مطلقا في كل ما أنيث بالها والذي قد رخيما، بحذفها وفره بعد واحظولا ترخيم ما من هذه لا قد خالا، إلا الرباعي فما فوق العالم دون إضافة وإسناد متم، وما على آخر احذف الذي تالا، إن زيد لينا ساكنا مكملا، أرباعة فصاعدا والخلف في واو وياء بيهما فتح قوفي، والعاجز احذف من مركب واقل ترخيم جملة وذا عمر ناقل، وإن نويتا بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه أولف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخير وضعا تميما، فقل على الأول في ثمودايا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا، والتازم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة، ولاضطرار رخموا دون نيدا، ما للندى يصلح نحو